وانا ربعي بختي ومال. بس الرجال بالإيراد لا يبحرين ولا مال. ومدام لا ماشي الراضي ولا بعرف فين بطل. ومدام لا ماشي الراضي ولا بعرف فين بطل. واتوكل على ربي دلا دلا دلا دلا. انا همشي في طريق واتوكل على ربي ودي كل عذالي عند الكريم حلال. ايه يا طبيب الغرام ما تشوف دواء بالغرام ما تشوف دوا الحالي دي نظرة بالرمش صابت وانشغل البال. مكتوب لحب القمر بس القمر عالي. مكتوب لحب القمر بس القمر غالي دلا دلا دلا دلا. انا مكتوب لحب القمر بس القمر غالي. منين اطول القمر انا فين؟